فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا ما كان. كالمعتاد هنبدأ مع بعض بفقرة رجعنا للبداية. مستمعينا الأعزاء، من تسجيلات الإذاعة في عام 1948 هذه الأغنية الوصفية النادرة التي كتبها نظمي لوقا ولحنها الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي وغناها المطرب الكبير أيضا 12 مايو سنة 1948. هنسمع معاكم أغنية الشمس لكارم محمود، نظمي لوقا الكلمات، عبد الحميد توفيق زكي اللحن والتوزيع. نظرتك شغل ايه بنا شاه جسد انت الروح لها حتى الكواكب في سماها نورك عممها وكسيها يضر زينا التاج روح في نورك الوهاج حقيقة بيها سبحان خالقها وبريها والعصر وانت في كهولتك تعلي من ناس الرحمة والعصر وانت في كهولتك تعلي من ناس الرحمة أشعتك هدية وصلتك فيها الجبروت والهمة وتبقي وقت الوداع التي غناها أكثر من مطرب أغنية يهل الجمال التي غنتها المطربة حورية حسن وأيضا المطرب أحمد عبد الله. ولهذه الأغنية تسجيلان في مكتبة الإذاعة المصرية بصوت كل من المطربين اللذين ذكرناهما. الأغنية كتبها محمود إسماعيل جاد ولحنها عبد الرؤوف عيسى سنة 1954. وسنستمع في هذا اللقاء إلى الأغنية بصوت حورية حسن، وفي حلقة قادمة بإذن الله سنستمع معكم إلى نفس الأغنية بصوت المطرب أحمد عبد الله. يا أهل الجمال بصوت حورية حسن، كلمات محمود إسماعيل جاد ولحن عبد الرؤوف عيسى. يا أهل الجمال والهوى جيل هذا اليوم من عام 2005 رحل عن عالمنا المطرب الكبير محمد رشدي الذي كان واحدا من أهم رواد الأغنية الشعبية المصرية الحديثة، والذي قدم للغناء المصري أشهر ما لديه من أغنيات شعبية، وحصل على أفضل ما لدى الجمهور من محبة لفنان يقدم الغناء الشعبي. من أشهر أعمال محمد رشدي ملحمة أدهم الشرقاوي، وأغنية تحت الشجر يا وهيبة اللي لحنها له عبد العظيم عبد الحق ملحننا العظيم. هذا بالإضافة إلى العديد والعديد من الأغنيات التي سجلها للإذاعة، ومنها هذه الأغنية التي نستمع إليها ولم نستمع إليها منذ وقت طويل. هنسمع معاكم دور حيرني أمرك بصوت محمد رشدي وثلاثي النغم، كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن الموسيقار الكبير أحمد صدقي، والغنوة دي اتسجلت يوم 12 أكتوبر سنة 1972. حيرني أمرك مع محمد رشدي وثلاثي النغم. حيرني أمرك يا قلبي تعشق ويتسمى حبي، تعشق ويتسمى حبي، وللجمال بتناديني وتحب ويقولوا ذنبي. أنا رأيت وانت هويت وأقول حتنسى تقول يا ريت. أنا رأيت وانت هويت وأقول حتنسى تقول يا ريت. وبنارك انت وبنارك انت وبنارك انت وبنارك انت يا من كويت حيرني أمرك. أحب وعشق بأمرك والناس يلوموا عليا، والناس يلوموا عليا، وأنا بطوعك وعمرك ما كنت يوم بين إيدي. أحب وعشق بأمرك والناس يلوموا عليا، وأنا بطوعك وعمرك ما كنت يوم بين إيدي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. وصلنا معكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى الراعي الصغير من مؤلفات الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي، عزف أوركسترا الإذاعة بقيادته، والعمل ده أو هذه المقطوعة الموسيقية سجلت سنة 1953 مع الراعي الصغير. نجدد التحية. في مثل هذا اليوم مستمعينا الأعزاء سنة 1991 كان رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إن ما زالت أغنياته وموسيقى وألحانه تتردد في جميع أنحاء المعمورة وتشكل عشقا خاصا لكل عشاق الموسيقى والغناء العربي. قدم محمد عبد الوهاب ألحانه إلى جميع مطربي مصر تقريبا، وفي مقدمتهم كوكب الشرق أم كلثوم، وأيضا لحن العديد والعديد من الأعمال للمطربين العرب، وقدم من بين ألحانه هذا اللحن الذي سنستمع إليه الآن للمطرب السعودي طلال المداح، ماذا أقول، كتبها فتى الشاطئ، وحصلت الإذاعة المصرية على تسجيل لها يوم 22 يونيو سنة 1965. ماذا أقول، طلال المداح، أشعار فتى الشاطئ، لحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. والغصن يرقص شاديا ويحتفي، ثم انحنى شوقا على كفيك تنوين يوما بالوصال وتخلفي. هلا وفيت لكم أغار عليك، والغصن يرقص شاديا ويحتفي، ثم انحنى شوقا على كفيك تنوين يوما بالوصال وتخلفي. هلا وفيت لكم أغار عليك. Thank you. وصل وارحميني وانصفي اني جريح اني جريح تاه في جفنيك جودي بوصل وارحميني وانصفي اني جريح اني جريح تاه في جفنيك بالله ارقي واذكريني واعطفي قد هام قلبي قد هام قلبي والفؤاد لدي بوصل وارحميني وانصفي اني جريح اني جريح تاه في جفنيك بالله ارقي واذكريني واعطفي قد هام قلبي قد هام قلبي والفؤاد لديك إني لأذكر عهدك والصفا إني لأذكر عهدك والصفا ويعلم الله أني لست ناسيك ماذا أقول وقد هنت فيك والسحر قد فاض من عيني ماذا أقول وقد فيك والسحر قد فاض من عيني والبدر يشكو من بهاك ويختفي والوعد يزهو من سنا خديك والوعد يزهو سنا خديك والورد يزهو من سنا خديك مستمعينا الأعزاء من الشرائط الإذاعية التي تم تسجيلها سنة 1960 شريط يحتوي على 3 أغنيات كلها من ألحان الموسيقار عطية شرارة أمده الله بالصحة والعافية الغنوة الأولى في هذا الشريط غنوة على نورك يا قمر وغنتها المطربة طروب والغنوة الثانية كلمني للمطربة شريفة فاضل أما الغنوة الثالثة فهي حن ورق شوية للراحلة شهرزاد سنستمع معكم الآن إلى واحدة من بين أغنيات هذا الشريط هنسمع الغنوة الثانية بصوت شريفة فاضل واللي تم تسجيلها يوم 25 إبريل سنة 1960 كلمني هنسمعها بصوت شريفة فاضل كلمات محمد علي أحمد ولحن عطية شرارة Thank you. عشاق الغناء الجماعي، بنرحب بيكم في فقرتكم الجماعة غنوا. هنسمع في هذه الفقرة غنوة يا بخيل للثلاث المرح والمجموعة، كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، والغنوة دي اتسجلت سنة 1961. مع الثلاث المرح والمجموعة ويا بخيل. يا بخيل نفسي واسيب لك في جوابي واستنى سنة واتنين يا بخيل يا ابو هجر جميل ولا كلمك يشفي غليل يا بخيل يا ابو هجر جميل يا بخيل يا بخيل اه يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا ابو هجر جميل يا ورد في هواك تعبو المراسيل ولا يوم فكرت تميل يا بخيل يا ابو هجر جميل ولا يوم فكرت يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا بخيل تقابلني في الأحلام ساعتين ويفوتوا أوام تقابلني في الأحلام ساعتين ويفوتوا أوام ساعين شكوى وساعين خصام ساعين شكوى وساعين خصام وبتسيق أوام يا بخيل يا ابو هجر جميل والشوق له شرح طويل يا بخيل يا ابو هجر جميل يا بخيل يا بخيل اه يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا ابو هجر جميل يا واد يا واد تعبوا المراسيل ولا يوم فكرت تميل يا بخيل يا ابو هجر جميل ولا يوم فكرت تميل يا بخيل يا ابو هجر جميل يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا بخيل يا بخيل في رضاك ولقاك القلب احتار وياك عطشان والبحر التي غناها المطرب الكبير عبد السروجي كانت من أجمل ما كتب الشاعر الغنائي علي الشيرازي الذي رحل عن عالمنا يوم 2 مايو سنة 1962. غنى من كلمات علي الشيرازي رحمه الله العديد من المطربين، لكن غريب الدار بلحنها الجميل لمحمد قاسم ظلت أكثر أغانيه شهرة. ولعبد السروجي كتب علي الشيرازي ولحن محمد قاسم أيضا غنوة وانا مالي اللي هنسمعها معاكم دلوقتي إحياء لذكرى رحيل الشاعر الكبير علي الشيرازي. الأغنية دي اتسجلت سنة 1955، وأنا مالي هنسمعها بصوت عبد السروجي، كلمات علي الشيرازي ولحن محمد قاسم. سيبوني في وحدتي دي انا مالي انا في حالي سيبوني في وحدتي دي فيا. شاكل حب عبالك انا اللي الناس قالت عني يا خالي البال يا خالي البال يا خالي البال هنيالك عشقت الوحدة وجمالك نعيمي كله في خيالها عشقت الوحدة وجمالها نعيمي كله في خيالها أنام خالي وأقوم خالي أنام خالي وأقوم خالي ولا فرحة عزول فيا. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، تفضلوا شرفونا. سبق وأن أذعنا في حلقات سابقة من البرنامج بعض الأغنيات التي تغنت بعروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية الجميلة. مكتبة الإذاعة تحتوي على عشرات الأغنيات التي تغنت بإسكندرية وجمالها، ومن بين هذه الأعمال غنوة اتسجلت سنة 1955. الغنوة دي اسمها كرموز والشطبي، طبعا دول حيين في إسكندرية. كرموز والشطبي كتبها الشاعر حسن السهاجي ولحنها أحمد صبرة، وحنسمعها معكم دلوقتي بالصوت المطربة فيفي ماهر. يا رايس البحر المالح بتغنوا للجاي والرايح، كرمز والشطب وكيلو باترة، كرمز والشطب وكيلو باترة، كرمز والشطب وكيلو باترة، واسمه حاوي بالليمو والحضرة، يا رايس البحر المالح بتغنوا للجاي والرايح، كرمز والشطب على شاطئ حبي وأحلامي، والعين ما تشوف إلا تهاني، رح تفضل ذكرى الأيامي، أمواج البحر وأفكاري اتقابلوا وعرفت أسراري، كرمز والشطب وكيلو باترة، كرمز والشطب وكيلو باترة، كرمز والشطب وكيلو باترة، واسمه حاوي بالليمو والحضرة، يا رايك على البحر المالح بتغنوا للجاي والرايح، كرموز والشط وكيلو بطرة، كرموز والشط وكيلو بطرة، لاليكم أجمل ليالينا والشوق في قلوبنا يفكرنا، تبعتها نردد أغانينا ونفكر في ليالي سهرنا، والأنس وأسعد أيامنا ذكراهم دايما على بالنا، كرمز والشطب وكيلو باترة، كرمز والشطب وكيلو باترة، كرمز والشطب وكيلو باترة، واسمه حاوي بالليمو والحضرة، يا رايس على البحر المالح بتغنوا للجاي والرايح، كرمز والشط وكيلو باترة، كرمز والشط وكيلو باترة. كده وصلنا معاكم إلى آخر فقرات برنامجنا النهاردة، إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم غنوة نادرة الإذاعة للمطرب الكبير شفيق جلال، اتسجلت يوم 2 يوليو سنة 1963 بالسبتية للشربية بصوت شفيق جلال، كلمات سعد عبد الرحيم، ألحان كمال التلباني. في لحظة لقيت كم بعثوني أول ما شافوا خبوا عليا وقالوا لي باب الشعرية للسبتية للسبتية للشرابية للشرابية أسألت الرايحة وفي الجاية عرفوا ما أوصافك يا حبيبي وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية على بالي ومحتار علشانه ولا حد يقول لي على مكانه على بالي ومحتار علشانه ولا حد يقول لي على مكانه لو اشوفه واعرف عنوانه كنت اوفي النذر اللي عليا وقالوا لي باب الشعرية للسبتية للسبتية للشرابية للشرابية بسأل في الرايحة وفي الجاية عرفوا ما اوصافك يا حبيبي وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية سألت جميل قال ده نجاره ده حليوة وعارف مقداره سألت جميل قال ده نجاره ده حليوة وعارف مقداره خدني ووداني الباب داره من بعد ما خيرت عنيا وقالوا لي باب الشعرية للسبتية للسبتية للشرابية للشرابية أسأل في الرايحة وفي الجاية عرفوا ما أوصافك يا حبيبي وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية آخرتها لقيت كم بحبيبي من بعد شاية وتعذيبي اخرتها لقيت جنب حبيبي من بعد شاية وتعذيبي وفرحت وكان هو نصيبي وتلموا الاحباب حواليا وقالوا لي باب الشعرية للسبتية للسبتية للشرابية للشرابية اسأل في الرايحة وفي الجاية عرفوا ما وصافك يا حبيبي وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب الشعرية وقالوا لي باب ومن السبتية للشرابية بنكون كده وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا في حلقة النهاردة. يا رب تكون أغانينا عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.